إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا بإذن الله عز وجل مقبلون على عبادة وقربة عظيمة هي شعيرة من شعائر الله، وهي ذبح الأضحية. والمسلم مأمور بأن يؤدي العبادة كما شرعت، ولهذا من الجميل أن الذي يقبل على هذه العبادة يحرص على التفقه في أحكامها حتى يؤديها على علم وعلى بصيرة. ولهذا من المناسب أن نتدارس شيء من أحكام الأضحية في هذه المجالس 3 أيام أو 4 أيام إن شاء الله، نشرح فيها باب الضحايا والذبائح من الرسالة لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى، الذي هو علم من أعلام المالكية. بل ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله يلقب بمالك الصغير، يلقب بمالك الصغير. وإذا أطلق المالكية الشيخ فإنهم يريدون به ابن أبي زيد القيرواني، يعني هذا في إطلاقات المالكية واصطلاحاتهم في كتبهم. فإنك إذا وجدت في كتب المالكية إطلاق الشيخ يقولون قال الشيخ، ولا هذا اختيار الشيخ، من هو الشيخ؟ الشيخ هو ابن أبي زيد القيرواني. إذا قالوا اختاره الشيخان، الشيخان هذا إطلاق عند المالكية لا يريدون به البخاري ومسلم، وإنما يريدون ابن أبي زيد القيرواني وأبا الحسن القابسي. فإذا قيل الشيخان وجد في كتب المالكية الشيخان، فالمراد به ابن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن القابسي. من إطلاقات المالكية عندهم إطلاق المتقدمين والمتأخرين. إذا قال المالكية المتقدمين والمتأخرين، فالبرزخ بينهم بين المتقدمين والمتأخرين هو ابن أبي زيد القيرواني. ما كان من العلماء قبل ابن أبي زيد القيرواني فهم المتقدمون عند المالكية، كعبد الرحمن القاسم العتقي وابن عبد الحكم وغيرهم. وإذا ومن كان بعد ابن أبي زيد القيرواني فهم المتأخرون عند المالكية. وهذا من الجميل أن الإنسان يعرف اصطلاحات الفقهاء وخاصة أصحاب المذاهب. تقرأ مثلا في كتب المالكية فلا بد أن تكون على علم باصطلاحاتهم لتعرف ماذا يقصدون. إذا قالوا قال الشيخ، من هو الشيخ؟ إذا قالوا قال الشيخان، إذا قالوا المتقدمين، إذا قال المالكية قال الإمام ولا ذهب إليه الإمام، من هو الإمام عندهم؟ الإمام عندهم هو الإمام المازري. إذا وجدت الإمام هكذا فيريدون به الإمام المازري. إذا أطلقوا القاضي، إذا قالوا القاضي، من هو القاضي عند المالكية؟ هو عبد الوهاب المغربي البغدادي، عبد الوهاب البغدادي، القاضي عبد الوهاب البغدادي. إذا قالوا القاضيان، القاضيان هو هذا عبد الوهاب البغدادي وكذلك ابن القصار. وإذا قال المالكية ذهب إليه المحمدان، من هم المحمدان؟ محمد بن نواز ومحمد بن سحنون، أو محمد بن عبد الحكم في قول آخر. الشاهد أن هذه اصطلاحات تطلق. مما مناسب أني ذكرته أن مما اصطلح عليه المالكية بالنسبة لابن أبي زيد القيرواني يلقبونه بمالك الصغير، وإذا أطلقوا الشيخ يريدون به ابن أبي زيد القيرواني، وإذا قالوا قال الشيخان ولا ذهب إليه الشيخان يريدون ابن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن القابسي. والمتقدمون والمتأخرون عند المالكية البرزخ بينهما هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، فمن كان قبله هم المتقدمون ومن بعده هم المتأخرون عند المالكية. ونشرع بإذن الله عز وجل في قراءة هذا الباب. نعم. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه الرسالة في فقه الإمام مالك: باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة. نعم، الترجمة هذه فيها عدة مسائل وأحكام، من أحكام الأضحية وأحكام الذبائح وأحكام العقيقة والصيد والختان. أنا نقتصر فقط على ما يتعلق بالضحايا والذبائح. نقتصر على هذا في هذه الدروس، نقتصر على ما يتعلق بالضحايا وكذلك الذبائح. فقال رحمه الله: باب الضحايا. الضحايا جمع ضحية، وهذه من لغات الأضحية كما ذكر الأصمعي رحمه الله، فيها أربع لغات يقال لها: ضحية وأضحية وإضحية وأضحات. هذه كلها أربع لغات صحيحة. ضحية تجمع على ضحايا، أضحية وإضحية بكسر الهمزة تجمع على أضاحي، وأضحات تجمع على أضحى، ومنه يقال عيد الأضحى، يسمى بعيد الأضحى لأنه تذبح فيه الضحايا وتذبح فيه الأضاحي. والأضحية تسمى أضحية أو سميت أضحية لأجل أنها تفعل أي تذبح وقت الضحى، فسموها أضحية، فسموها أضحية. هذا بالنسبة لي من جهة اللغة، وأما من جهة تعريفها الاصطلاحي ولا في الشرع، فهي ذبح حيوان مخصوص تقربا إلى الله عز وجل في وقت مخصوص، هذه الأضحية، ذبح حيوان مخصوص تقربا إلى الله عز وجل في وقت مخصوص، أو إن شئت قل هي ذبح بهيمة الأنعام في يوم العيد وما بعده من أيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل، فهي من بهيمة الأنعام، لا بد أن تكون بهيمة الأنعام، ووقتها كما سنعرف إن شاء الله يوم العيد وما بعده يومين أو ثلاثة على خلاف بين العلماء، وبنية التقرب، لأن العبادة لا بد أن تكون فيها نية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأضحية مشروعة في الكتاب، مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع العلماء. أما في الكتاب ففي قول الله سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر. فبعض أهل التفسير يرى بأن هذه الصلاة هي صلاة العيد، والنحر المراد به نحر الأضاحي وذبح الأضاحي، فقالوا هذا مما يدل على ذبح الأضحية على هذا التفسير. وبالنسبة للسنة لحديث التي جاءت في بيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو حثه على الأضحية تدل على مشروعيتها، ومنها حديث أنس في الصحيحين حين قال رضي الله تعالى عنه: ذبح النبي صلى الله أو ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، قال: ذبحهما بيده وسمى وكبر. فهذه مما يدل على مشروعية الأضحية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فلا يختلف المسلمون في مشروعية الأضحية. يقول ابن قدامة رحمه الله: أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. ويقول الحافظ بن حجر رحمه الله: ولا خلاف في كونها من شرائع الدين. ولا خلاف أي أنهم مجمعون على أنها من شرائع الدين وهي مشروعة. بل ذبح بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل هذا ليس مشروعا في أمة الإسلام فقط، بل في جميع الملل، بل في جميع الملل. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. لكل أمة. يقول أبو الفداء بن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية قال: يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. قال: ولكل أمة جعلنا منسكا. ففي كل أمم مشروعة ذبح بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو مشروع. بل قيل كما ذكر هذا بعض أهل التفسير، إذن ذكر ابن كثير وذكر ابن جرير الطبري رحمه الله، أنها مشروعة من لدن آدم عليه السلام في قصة ابني آدم، حين قرب هابيل كبشا وقرب قابيل طعاما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، تقبل الله من هابيل، وكان سببا لقتله، حسده أخوه فقتله. فقيل هذا يدل على أن هذه ذبح بهيمة الأنعام قربة إلى الله عز وجل هي مشروعة من لدن آدم عليه السلام، وهذا على حسب ما ذكره أهل التفسير بما أشرت إليهم ابن كثير وابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، الآن إذا تبين بأن الأضحية مشروعة في ديننا بالكتاب والسنة والإجماع، يأتي هنا السؤال: ما حكم الأضحية؟ ما حكمها؟ هل الأضحية واجبة أو هي مستحبة؟ قال هنا ابن أبي زيد: نعم. قال رحمه الله تعالى: والأضحية سنة واجبة على من استطاعها. هذا في قوله هنا والأضحية سنة واجبة على من استطاعها في بيان حكم الأضحية، فقال بأنها سنة واجبة، لكن قال على من استطاعها. أنا أتكلم على قوله هنا على من استطاعها، وهذا يدل على أنه من لم يستطع الأضحية فإنه لا يخاطب بها، لا تجب عليه ولا تكون سنة على القول الآخر في حقه، لأنها مقيدة بالاستطاعة. فلهذا قال رحمه الله والأضحية سنة واجبة، قال على من استطاعها، فخرج بذلك من العاجز الذي لا يجد ثمنها. قد يكون عنده مال، قد يكون عنده مال، ولكن هذا المال ينفقه في ضرورياته في عامه نفقة عليه وعلى أولاده، فليس له زيادة من المال ليشتري به أضحية. أو مثله أيضا الذي يكون عنده دين، عنده دين، وخاصة إذا كان الدين حالا وصاحبه يطالب به، فإن الأولى هنا أن يسدد الدين لا أن يشتري أضحية، لأن عندنا الآن تزاحم لحقين: حق الله جل وعلا المتعلق بهذه العبادة التي هي الأضحية، وحق الآدمي. وإذا تعارض حق الآدمي مع حق الله فالمقدم هو حق الآدمي، لأن حق الله جل وعلا مبني على المسامحة، وأما حق الآدمي فهو مبني على المشاحة والمقاصة. ولأجل ذلك فإنه يبدأ بحق الآدمي فيسد الإنسان الديون التي عليه، قلت خاصة إذا كان الدين حالا وصاحبه يطالب به، قبل أن يشتري أضحية. فإذا هذا الحكم الذي ذكره في قوله بأن الأضحية قال سنة واجبة، قال على من استطاعها، فهي بالنسبة للمستطيع لا للعاجز أو الفقير الذي لا يجد مالا، أو قلت الذي يكون عنده مال يكفيه لضرورياته في عامه، فهذا لا يجد ما يشتري به أضحية. فإذا الفقير الذي ليس له مال يشتري به أضحية فإنه لا يخاطب بأضحية أو ليس مأمورا بها، وهذا باتفاق العلماء، لا يختلف العلماء في هذا، في تقييد الأضحية بالاستطاعة، هذا محل إجماع بين العلماء، لا يختلفون في ذلك. طيب، هنا على ذكر الدين تأتي مسألة، يقول الإنسان: هل يجوز أن أستدين لأجل شراء الأضحية، أو أشتري أضحية بدين بتقسيط ولا بنحوه، أو يكون دينا كاملا، هل يجوز لهذا أم لا يجوز؟ هنا ينظر، أنا قلت المسألة السابقة إذا كان عليه دين وصاحب الدين يطالب به، أو كان الدين حالا، أو الآن له ديون فيبدأ بالديون قبل أن يشتري أضحية. لكن مسألتنا هنا أنه يقول: أنا الآن ليس عندي ديون، لكن ليس عندي مال أشتري به الأضحية، لكن أستطيع أنني إن اقترضت أشتري أضحية، فهل يجوز أن أقترض لشراء أضحية؟ هذه المسألة فيها تفصيل، باعتبار ماذا؟ باعتبار وجود الوفاء. إذا كان يجد وفاء لدينه، كإنسان عنده مثلا راتب في نهاية كل شهر، وقد اقترض قد اشترى أضحية بدين وبأقساط، اتفق مع صاحبها أنه في كل شهر يعطيه قسطا، ويقول أن هذه الأقساط استطيعها باعتبار وجود الوفاء عندي وعندي راتب شهري ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به. وأما إذا لم يجد وفاء يشتريها الأضحية بدين، ولكن ليس عنده ما يوفي به دينه، فهنا لا يشتري الأضحية، لأن كما قلنا الآن هو لا يؤمر بالأضحية ما دام ليس قادرا ولا مستطيعا، وهذا كما ذكرت باتفاق العلماء. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في هذه المسألة، بالنسبة لمسألة هل يجوز أن يقترض لشراء الأضحية، سواء كما قلت اشتراها بالتقسيط بحيث يدفع بعضها ثم بعض يكون بأقساط شهرية على حسب الاتفاق مع صاحبها، أو يشتري الأضحية كلها بدين سواء هذا أو بهذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه إن لم يفعل ذلك. يعني هنا انظر بماذا قيد، قال: إن كان له وفاء لهذا الدين، كما ذكرت مثلا عنده راتب شهري، ولا يعلم بأنه سيأتيه مال بصفقة ولا عمل، لكن الآن ليس عنده، فهذا قال: إن كان له وفاء فلا بأس أن يقترض ويشتري أضحية، أو يشتري الأضحية بدين كلها بدين ولا بأقساط، يدفع شيئا ويبقى شيء آخر بأقساط، فإن هذا لا بأس به ما دام يجد وفاء. وكل هذا حرصا على ماذا؟ لماذا يصنع هذا؟ لماذا أصلا يأتي هذا السؤال؟ يقول: أنا أستدين ولا أشتريها بدين، ولا ببعضها يبقى دينا علي. كل هذا حرصا على هذه الشعيرة، حرصا على هذه الشعيرة وعلى هذه القربة العظيمة، فحرصه يدفعه إلى هذا، ولكن الإنسان ما يضيق على نفسه. فنقول إن كان، لو كما ذكر الشيخ السلام ابن تيمية رحمه الله، إن كان يجد وفاء لدينه لا بأس، لا بأس أن يقترض ويشتري الأضحية ويشتري الأضحية بدين. قوله هنا رحمه الله: والأضحية سنة واجبة. سنة واجبة. طيب، إذا قلنا سنة هنا على اصطلاح الفقهاء، السنة ليست هي تقابل الواجب، الواجب ما يكون لازما، والسنة لا تكون لازمة، يعني الخطاب بها والأمر بها أمر ليس جازما، وبالنسبة للواجب يكون الأمر به أمرا جازما. لكن هنا قال هي سنة واجبة. هنا كثير من شراح الرسالة يقول المراد بها أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة يغلظ في تركها. أحد شراح الرسالة يسمى زروق يقول في شرحه: معنى سنة واجبة أنها سنة يجب العمل بها، حيث لو اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا لامتناعهم منها. قال: وما ذكره، يعني ما ذكره أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله من أنها سنة واجبة، قال: هو كذلك في التلقين والكافي للقاضي بن عبد الوهاب والكافي بن عبد البر رحمه الله والمعلم والمقدمات، وهو المشهور. وفي الموطأ سنة غير واجبة. قال: وفي الموطأ، يعني ورد في بيان حكمها بأنها سنة غير واجبة. فهنا ابن أبي زيد يقول هي سنة واجبة، ويقول هنا زروق رحمه الله في الموطأ الإمام مالك يقول بأنها سنة ليست واجبة. في الفواكه الدواني، وهذا أيضا شرح للرسالة، قال صاحبه: قوله سنة واجبة أي سنة مؤكدة. ويقول ابن عبد البر في الكافي: والأضحية عند مالك سنة تجب على كل من وجد سعة من الرجال والنساء والأحرار، وهي من السنة المؤكدة التي يحمل الناس عليها ولا يسامحون بتركها. قال: ولا يسامحون بتركها. العلماء رحمهم الله يختلفون في حكم الأضحية على قولين مشهورين. قول من يقول إنها واجبة، وطبعا احنا اتفقنا على شيء، ما هو الذي كان سبقته وذكرته أولا، اتفقنا على أن الأضحية إنما يؤمر بها المستطيع، من لم يستطع الأضحية فهو ليس مأمورا بها بالاتفاق. الآن الحكم هذا بالنسبة لمن يستطيعها، من يستطيع الأضحية، هل الأضحية في حقه واجبة أو مستحبة؟ هما قولان مشهوران. القول الأول قول من قال بأنها واجبة، والقول الثاني قول من قال بأنها سنة مؤكدة. لكن اعلموا رحمكم الله أن الفقهاء وخاصة المالكية إذا قالوا بأنها سنة واجبة سنة مؤكدة فيقصدون أنها قريبة من الواجب، قريبة من الواجب. لما يقول سنة مؤكدة ليست مندوبة ولا رغيبة ولا سنة، بل يقول سنة مؤكدة، فهي عندهم قريبة من الواجب. وهذان القولان كلاهما روي عن الإمام مالك رحمه الله. المشهور عن الإمام مالك رحمه الله بأنها سنة مؤكدة، هذا هو المشهور. ولكن للإمام مالك قول آخر يرى بأن الأضحية واجبة، كما أشار إلى هذا ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد. فالإمام مالك له قولان: قول بوجوب الأضحية، وقول آخر مع جماهير أهل العلم وهو المشهور عنه بأن الأضحية سنة مؤكدة. فإذا جمهور العلماء وهو قول الشافعية ومالك في رواية وهي المشهورة، وكذلك أحمد في رواية وهي المشهورة عنه، فالجمهور يرون بأن الأضحية سنة مؤكدة، يعني ليست واجبة بل هي سنة مؤكدة. ومما وهذا أيضا مذهب الظاهرية، الظاهرية أيضا يرون بأنها سنة مؤكدة. والإمام البخاري رحمه الله خلال تراجمه يرى كذلك بأنها سنة، ولهذا قال في ترجمة في صحيحه قال: باب سنة الأضحية. وهذا القول بأن الأضحية سنة وهي سنة مؤكدة هذا قول أكثر أهل العلم، أكثر الفقهاء يقولون بأن الأضحية هي سنة مؤكدة. مما استدلوا به أولا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عند الإمام مسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. ما وجد دلالة من الحديث؟ وجد دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأضحية على ماذا؟ على الإرادة. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد أحدكم أن يضحي. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم علق الأضحية على الإرادة، ومعلوم يا إخوة أن الواجب لا يعلق على الإرادة. لو أن هذا الأمر واجب على المسلم فإنه لا يعلق بإرادته، يريد أن يفعل ولا يفعل، بل هو حتم عليه. وهذا من أقوى أدلتهم على أن الأضحية ليست واجبة حين علق النبي صلى الله عليه وسلم الأضحية بالإرادة، قال وأراد أحدكم أن يضحي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، وقلت ومن الجمهور الذين يقولون بأنها سنة، يقول رحمه الله هذا دليل، يعني هذا الحديث دليل على أن التضحية ليست واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم وأراد، قال فجعله مفوضا إلى إرادته، ولو كانت واجبة لقال فلا يمس من شعره حتى يضحي. وهذا ذكره عن الشافعي الإمام النووي رحمه الله في المجموع. ويقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال ظاهر الرواية، يعني ظاهر هذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أن الأضحية موكلة إلى إرادة المضحي، ولو كانت واجبة لما كانت كذلك. ولو كانت الأضحية واجبة قال لما كانت كذلك، يعني لما كانت موكلة إلى الإرادة ومفوضة إلى الإرادة، بل تكون حتما على من هو مخاطب بها الذي يستطيعها. فهذا الحديث الأول الذي استدلوا به، وقلت ومن أقوى أدلتهم على أن الأضحية ليست واجبة وإنما هي سنة مؤكدة. ومما استدلوا به أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام مسلم لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبشين، فقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى. الشاهد في قوله ومن أمة محمد، وفيهم الذي يضحي والذي لا، وفيهم الذي لا يضحي سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع، يكون مستطيعا ولا يضحي، أو غير مستطيعا مستطيع ولا يضحي. وفي رواية أبي داود والترمذي قال صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. يعني من لم يضحي من أمته، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أنه لا يستطيعها، فقالوا قد يكون يستطيع الأضحية ولا يضحي، أو لا يستطيعها ولا يضحي، فكلاهما يدخل في أضحية النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في زيادة لهذا الحديث عند الإمام أحمد ومن حديث أبي رافع أنه قال فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم من يضحي، قد كفاه الله المؤنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذه الزيادة لا تخلو من مقال عند المحققين. يقول الإمام الشوكاني كما في نيل الأوطار في وجه الدلالة من هذا الحديث، وجه الدلالة من هذا الحديث على أن الأضحية سنة وليست واجبة، قال وجه دلالة الحديثين وما في معناهما على عدم الوجوب أن تضحيته صلى الله عليه وسلم عن أمته وأهله تجزئ كل من لم يضحي، عن أمته وعن أهله قال تجزئ عن كل من لم يضحي، قال سواء كان متمكنا من الأضحية أو غير متمكن. يعني يا إخوة، لو كانت الأضحية واجبة، الآن هو يقول سواء كان متمكنا من الأضحية، يعني يستطيعها ومع ذلك لم يضحي، فهو يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم وعن من لم يضحي من أمتي. طيب لو كانت الأضحية واجبة، هل النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن هذا الذي عصى وترك أمر الله؟ هل يكون النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن هذا الذي عصى وترك أمر الله؟ لأن قوله وعمن لم يضحي من أمتي كما قال الشوكاني يدخل فيه المتمكن من الأضحية ولكنه لم يضحي. طيب لو كانت الأضحية واجبة هذا ماذا يكون؟ يكون عاصيا، فكيف يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم وعمن لم يضحي من أمتي؟ فلو كانت الأضحية واجبة قالوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عمن عصى وخالف أمر الله، كان يقول صلى الله عليه وسلم وعمن لم يضحي من أمتي ممن لم يستطيعها، فهذا نعم، لكن لما قال عمن لم يضحي من أمتي فهو يشمل المتمكن منها وغير المتمكن، فهذا وجه الاستدلال من هذا الحديث. الدليل الثالث استدل بحديث يروى عنه صلى الله عليه وسلم فيه قال فيه صلى الله عليه وسلم كتب علي النحر ولم يكتب عليكم. طبعا هذا لو كان صحيحا وضعيف، لكن لو كان صحيحا لكان نصا في المسألة، قوله لم يكتب عليكم يعني لا تجب عليكم الأضحية، ولكن هذا الحديث لا يصح. ومن أدلتهم استدلوا بفعل الصحابة، الصحابة بل فيهم الخيار، بل فيهم من سنتهم متبعة، أبو بكر وعمر، فكانوا يتركون الأضحية مع استطاعتهم، يعني يقدرون على الأضحية لكن كانوا يتركون الأضحية، هذا عندهم أيضا من أقوى الأدلة على أن الأضحية ليست واجبة، فلو كانت واجبة ما تركها الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، بل ما تركها خيارهم الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. فإن جمعا من الصحابة قد ثبت عنهم أنهم كانوا يتركون الأضحية مع استطاعتها، ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. بل يقول ابن حزم رحمه الله، وقلت ابن حزم من الظاهرية، والظاهرية أيضا يرون بأنها سنة مؤكدة، قال لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة. يقول ابن حزم ولا يصح عن أحد من الصحابة أنها، يعني الأضحية، أنها واجبة. قال حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما. هذا رواه الطبراني والبيهقي، وقد صح إسناده الشيخ الألباني كما في إرواء الغليل. فقال عن أبي بكر وعمر ما يضحيان، يعني لا يذبحان الأضحية، قال خشية أن يستن بهما. ويقول أبو مسعود الأنصاري إني لأدع الأضحية وإني لموسر، يعني أستطيع ولعل ذلك أتقصد تركها، قال مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. وهذا رواه البيهقي وصح إسناده أيضا الشيخ الألباني رحمه الله. يقول النووي رحمه الله وصح عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها. وأبو العباس القرطبي في المفهم ذكر أيضا كلاما مثل كلام النووي رحمه الله. لماذا أبو بكر وعمر كانا يتركان الأضحية مع الاستطاعة؟ مخافة، يقول، أن يعتقد الناس وجوبها، لأنهم كانوا قدوة في الناس، كانوا قدوة في الناس، فخافوا أنهم لو بقوا على ذبح الأضحية دائما يعتقد الناس وجوبها. فإذا هذا ما يدل على أنهما رضي الله تعالى عنهما يريان بأن الأضحية سنة، فلو كانت واجبة ما تركه. يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد وهذا أيضا محمله عند أهل العلم لئلا يعتقد فيها، يعني المواظبة عليها، مواظبة على الأضحية، أنها واجبة فرضا. وكانوا، يقصد أبا بكر وعمر، أئمة يقتدي بهم من بعدهم، ممن ينظر في دينه إليهم، لأنهم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، فساغ لهم من الاجتهاد في ذلك ما لا يسوغ اليوم لغيرهم. وهذا توجيه، هذا كله توجيه لترك أبي بكر وعمر وكذلك ابن عباس وغيره من الصحابة للأضحية، ولكن التركيز على أبي بكر وعمر، هم من الخلفاء الراشدين الذين سنته متبعة كما جاء في الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. وأصحاب هذا القول الذين قالوا بأن الأضحية سنة مؤكدة، مما استدلوا به أيضا قالوا الأصل براءة الذمة، فليس عندنا دليل يدل على وجوب الأضحية حتى نقول بوجوبها. طيب لما قلتم بأن السنة المؤكدة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عليه الصلاة والسلام، وكان يواظب على ذبح الأضحية عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، وهي قد شرعت في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا يدل على أنها سنة مؤكدة. طبعا هذا قول أكثر أهل العلم كما قلت. من أهل العلم هم الحنفية، ورواية عن الإمام مالك، ورواية عن الإمام أحمد، وذهب إليه أيضا ربيعة شيخ الإمام مالك والثوري، ورجحه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إلى أن الأضحية واجبة طبعا على المستطيع، فمن تركها مع استطاعته فإنه يستحق الإثم. هذا معنى أنها واجبة، أنه يستحق الإثم، مما استدلوا به قول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، على التفسير بأن المراد فانحر وذبح الأضحية، فقالوا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، فهذا الدليل الذي استدلوا به من القرآن على وجوب الأضحية. ومما استدلوا به أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. من وجد ساعة، يعني كان موسرا ويستطيع أن يذبح الأضحية ولكن مع ذلك تركها، قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا. وهذا الحديث رواه ابن ماجه ورواه الإمام أحمد في المسند. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله عن هذا الحديث هو أقرب ما يتمسك به لوجوب الأضحية. هذا الحديث يقول هو أقرب ما يتمسك به لوجوب الأضحية. ما وجه الدلالة من الحديث؟ الآن انتبهوا يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وجد ساعة، يعني هنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم من؟ الموسر، الموسر الذي يستطيع أن يشتري أضحية ويذبح أضحية، ولكنه ما ذبح، ما اشترى وما ذبح أضحية. فيقول من لم يضحي، من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. فينهى النبي صلى الله عليه وسلم الموسر أن يقرب المصلى إذا لم يضحي، أن يقرب المصلى إذا لم يضحي. هو أولا يا إخوة قوله صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا، هذا يدل على أن ترك الأضحية مخالفة ليست هينة. لماذا؟ لأنه منع من أن يقرب المصلى، منع من أن يقرب المصلى، فدل على أن ترك الأضحية ليست مخالفة هينة. فقال من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فدل على أنه ترك واجبا باللزوم، ترك واجبا باللزوم. لما نهاه أن يقرب المصلى دل على أن الشيء الذي تركه هو الأضحية على أنه واجب، وذلك باللزوم. والحديث يشعر بأن هذه الصلاة التي يصليها لو جاء وصلى لا فائدة منها إذا كان لا يضحي مع استطاعته، لا فائدة منها إذا كان يستطيع أن يضحي وهو لم يضحي. فقال من وجد ساعتني كان موسرا ولم يضحي قال فلا يقربن مصلانا. هذا كما قال قلت ابن حجر رحمه الله يقول هو أقرب ما يتمسك به لوجوب الأضحية. ومما استدلوا به أيضا ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو واقف بعرفة عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أما العتيرة فهذه التي كانت تذبح في رجب، هذه العتيرة التي كانت تذبح في رجب يعظمون بها شهر رجب، وهي منسوخة، وهي منسوخة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، لكن الأضحية باقية. قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية، وقوله على كل أهل بيت يعني هذا يدل على الوجوب أنها تجب عليهم. واستدلوا بحديث جندب بن سفيان البجلي وهو حديث متفق عليه، قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح. الشاهد أين؟ الشاهد قالوا هذه أوامر من النبي عليه الصلاة والسلام، قال فليعد مكانها أخرى الذي ذبح قبل الصلاة، قال ومن لم يذبح قال فليذبح، وأمر من لم يذبح بأن يذبح، قالوا أمر والأمر للوجوب. هذا أيضا استدلوا به على وجوب الأضحية. ومما استدلوا به على أن الأضحية هي من شريعة إبراهيم عليه السلام، وقد أمرنا باتباع ملته، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، فأمرنا باتباع ملته، فهذا يدل على وجوب الأضحية. الناظر إلى هذين القولين، القول بأن الأضحية واجبة أو أنها سنة مؤكدة مع الاستدلال، وهذا كما ذكر كثير من المحققين، وأنكر لكم قولين هنا لعلمين الإمام الشنقيطي رحمه الله والعلامة الشيخ العثيمين رحمه الله، في أن المسألة تحتاج هنا إلى احتياط لقوة دلالة الفريقين، وهو أن الإنسان يحتاط، وهذا الذي تبرأ به ذمته، والاحتياط يكون بألا يترك الأضحية ما دام قادرا عليها، ما دام قادرا على الأضحية فلا يترك الأضحية. الآن نقول بغض النظر هي واجبة ولا مستحبة لا يتركها، وإذا ضحى فإنه قد فعل المأمور به عند الجميع، فعل المأمور به عند الجميع. يقول الشنقيطي رحمه الله وقد رأيت أدلة الفريقين، وهذا قالوا في أضواء البيان، وقد رأيت أدلة القائلين بالوجوب والقائلين بالسنة، والواقع في نظرنا أنه ليس في شيء من أدلة الطرفين دليل جازم سالم من المعارض على الوجوب ولا على عدمه. ثم قال الذي يظهر لي في مثل هذا الذي لم تتضح فيه دلالة النصوص على شيء معين إيضاحا بينا أنه يتأكد على الإنسان الخروج من الخلاف فيه، فلا يترك الأضحية مع قدرته عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فلا ينبغي تركها لقادر عليها، لأن أداءها هو الذي يتيقن به براءة ذمته والعلم عند الله. ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما له رسالة في أحكام الأضحية والذكاة يقول فيها والأدلة تكاد تكون متكافئة، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها، لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين، وبراءة الذمة بيقين. هذا وأنا أطلت وذكرت لكم الأدلة، وذكر أيضا ابن رشد رحمه الله تبارك وتعالى سبب اختلاف العلماء في مسألة حكم الأضحية هي واجبة مستحبة، فأرجع ذلك إلى إلى إلى إلى أمرين. الأمر الأول بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحمل على الوجوب ولا على الاستحباب؟ والأمر الثاني والسبب الثاني الذي أيضا لاختلافه مراجع إلى الأحاديث وفهم العلماء لاختلافهم في مفهوم الأحاديث الواردة في أحكام الضحايا. طيب الآن لما ذكرت لكم قول الإمام الشنقيطي رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا فيه أن الإنسان يحرص على ما تبرأ به ذمته بيقين. يعني لا يأتي إنسان يقول أنا أستطيع الأضحية والأضحية عندي سنة فإني أتركها، لا يتقصد يقول أنا أترك السنة ما دامت سنة فإني أتركها، وحتى القائلين بأنها سنة وهو المشهور عند المالكية ومع ذلك تجدهم يشددون على من يتركها وهو قادر عليها. ومن ثم من كان مستطيعا فإنه يحرص على هذه الأضحية ولا يفرط، حتى وإن قال أنا أقلد ولا قد ظهر في المسألة أنها بالنسبة لسنة مؤكدة. نحن ما نتعلم عن شيء أنه سنة لأجل نتركه، وإنما لأجل أن نفعله ونحرص عليه ونزداد به تقربا إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن، وهو ابن سنة، وقيل ابن 8 أشهر، وقيل ابن 10 أشهر، والثني من المعز، وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية. نعم. قال: وأقل ما يجزئ من الأسنان الجذع من الضأن، يعني شرع هنا في بيان ما يضحى به وبيان سنه ما يشترط. الأضحية يشترط فيها شروط. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام التي هي الغنم والبقر والإبل، هذه بهيمة الأنعام. الغنم بنوعيه، الضأن ذوات الصوف والماعز ذوات الشعر، فهذه بهيمة الأنعام ولا يضحى بغيرها، لا يضحى بغيرها. فشرط الأضحية أن تكون أولا من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تبلغ هذه الأضحية السن المعتبرة شرعا، فإذا لم تبلغ السن المعتبرة شرعا فإنها لا تجزئ أضحية، وهذا الذي يبينه الآن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وشرط ثالث في الأضحية يشترط أن تكون سالمة من العيوب، خاصة العيوب التي إن وجدت في الأضحية فإنها لا تجزئ، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. وشرط آخر للأضحية أن تذبح في الوقت، وهذا أيضا سيأتي بيانه من خلال ما ذكر ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. فإذا الأضحية تكون من بهيمة الأنعام لا من غيرها، يشترط فيها أن تبلغ السن المعتبرة، وهذا أوان بيانه هنا من محله في هذا الباب في الرسالة. وسيأتي أيضا إن شاء الله بيان الشرط الثالث، وهو أن تكون سالمة من العيوب. وشرط آخر أن تكون هذه أن تذبح هذه الأضحية في وقتها، أن تذبح في وقتها وسنعرفه. لكن الآن هو بيان يبين رحمه الله ما يتعلق بهذا الشرط الثاني وهو السن المعتبرة شرعا. فقال: وأقل ما يجزئ فيها، يعني في الأضحية، أقل ما يجزئ فيها يعني في الأضحية، قال: من الأسنان الجذع من الضأن. الجذع من الضأن، الضأن ما هو الضأن؟ الضأن هو من الغنم، لكن هي ذوات الصوف التي نعرفها، وهذه تسمى الضأن، وقسيمتها الأخرى في الغنم هي الماعز التي هي ذوات الشعر. إذا قيل الغنم فالغنم يشمل الضأن والماعز، الماعز ذوات الشعر والضأن ذوات الصوف. قال: وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان الجذع من الضأن. يعني ماذا استفدنا الآن؟ استفدنا أنه يقول بأن الجذع من الضأن يجزئ أضحية. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وهذا رواه إمام مسلم، ففيه إجزاء الجذعة من الضأن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي ما يوفي منه الثني من الماعز. صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ويقول عقبة بن عامر كما في سنن النسائي وصححه أيضا الشيخ الألباني، يقول: ضحينا مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن. هذا كله يدل على أنه يجوز أن تكون الأضحية جذعا من الضان. وروى ابن ماجه لا قوله صلى الله عليه وسلم يجوز الجذع من الضأن أضحية، إلا أن حديث ابن ماجه هذا فيه ضعف، قال يجوز الجذع من الضأن أضحية وفيه ضعف. والعلماء مجمعون، لا يختلف العلماء في هذا، مجمعون على أن الجذع من الضأن يجزئ، لا يختلفون في هذا. يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في التمهيد: وأما الأضحية بالجذع من الضأن فمجمع عليها عند جماعة الفقهاء. ونقل الإجماع أيضا النووي، ونقله الإمام الشنقيطي رحمه الله كما في أضواء البيان. فإذا العلماء لا يختلفون في أن الجذع من الضأن يجزئ أضحية، ولذا قال هنا ابن أبي زيد قال: وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان، يعني هذه الأضحية، قال الجذع من الضأن، قال الجذع من الضأن. طبعا هم نقلوا الإجماع على أن الجذع من الضأن يجزئ، لكن مع ذلك روي عن ابن عمر وكذلك عن ابن شهاب الزهري القول بأن الجذع من الضأن لا يجزئ أضحية، لا يجزئ أضحية. بعض العلماء رحمه الله قال يمكن أن يكون دليلهم الحديث الأول الذي ذكرت لكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قد يحتج لهما بحديث الإمام مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، بمعنى أن الجذع من الضأن لا تجزئ أضحية إلا في حالة واحدة، قال: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، وهذا هو ظاهر الحديث. ولكن أكثر العلماء لم يفهموا الحديث هكذا، ولهذا قال النووي رحمه الله قال: الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل، لا تذبحوا إلا مسنة، أي أن الأفضل أن تذبحوا مسنة، أن يذبح الإنسان الثني فما هو أعلى، إن لم يجد فإنه يذبح يجوز له جذعة من الضأن، لكن حملوه على الاستحباب والأفضل كما قال. قال: وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن. قال: وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال. نعم، هو ظاهر الحديث يا إخوة، إذا ما قرأوا الحديث في ظاهره، ظاهر الحديث أن الجذع من الضأن لا يجزئ أضحية إلا في حالة أن الإنسان لا يستطيع أن يشتري مسنة فإنها تجزئ، وهذا الظاهر لم يقل به أكثر أهل العلم. ولهذا قال الحافظ بن حجر في التلخيص قال: والإجماع على خلافه فيجب تأويله بأن يحمل على الأفضل، بأن يحمل على الأفضل، إن الأفضل لا تذبح إلا مسنة، الأفضل أن تذبح مسنة. طيب أنا قال ما أستطيع أن أذبح مسنة، ما أستطيع أن أذبح الثني من الضأن، استطعت جذعة لا بأس، ما دام جذعة من الضأن فإنه مجمعون على أن الجذعة من الضأن جائزة. طيب إذا تبين لنا بأن الجذع من الضأن يجزئ أضحية، ما الشيء المهم الذي ينبغي أن نعلمه الآن؟ ما هو سنها؟ الجذع من الضأن ما هو سنها؟ طيب الآن اتفقنا على قول العلماء وأكثر العلماء، وقلت نقل الإجماع ابن عبد البر وأبو زكريا النووي والإمام الشنقيطي رحمه الله، الإجماع على إجزاء الجذع من الضأن. طيب ما هو سن الجذع من الضأن؟ هنا قال ابن أبي زيد في بيان سنها قال: وهو ابن سنة، هذا قول الأول، قال: وهو ابن سنة، إذن الجذع من الضأن ابن سنة. وش معنى ابن سنة؟ يعني أتم سنة ودخل في الثانية، وهذا هو المشهور عند المالكية، هذا هو المشهور عند المالكية، فقال: وهو ابن سنة. ولهذا قال خليل بن إسحاق في المختصر، وطبعا خليل بن إسحاق في المختصر غالبا يذكر مشهور المذهب، فقال: لجذع ضأن وثني معز وبقر وإبل ذي سنة وثلاث وخمس. وقوله ذي سنة راجعة إلى جذع الضأن وثني المعز، يعني جذع الضأن وهذا المشهور، وحتى هو المشهور عند أهل اللغة، وهذا قال به المالكية والشافعية، وقلت هو المشهور عند المالكية بأن الجذع من الضأن ما له سنة، وهذا القول الأول الذي ذكره هنا ابن أبي زيد رحمه الله. طيب لو يقول قائل: طيب ما دام هم يقولون الجذع من الضأن ابن سنة، لماذا قالوا في الماعز يكون ثنيا، لماذا لم يقولوا الثني إذا لابد يكون ثني؟ الفرق بين الماعز عندهم وبين الضأن، هؤلاء الذين يقولون أن الجذع من الضأن ابن سنة، أن الثني من الماعز قد دخل في السنة الثانية دخولا بينا، دخل في السنة الثانية دخولا بينا فهو الثني، إذا كان دخوله ليس بينا وتم سنة فهذا هو الجذع من الضأن، هذا الفرق بينهما. ثم قال القول الثاني قال: وقيل ابن ثمانية أشهر، وهذا أيضا يروى عن الإمام مالك هذا القول، أن الجذع من الظأن ابن 8 أشهر. قال وقيل ابن 10 أشهر، وهذا قال به القاضي وقال به ابن وهب من المالكية أيضا، فقال وقيل ابن 10 أشهر. وإن كان أبو زكريا النووي رحمه الله لما ذكر هذا القول قال وهو غريب، قال وهو غريب أن يكون الجذع من الظأن ابن 10 أشهر. طبعا ثمة أقوال أخرى، أشهرها وهو الذي يرجحه كثير من المحققين أن الجذع من الظأن هو ابن 6 أشهر، ابن 6 أشهر، وهذا قول آخر ما ذكر هنا ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، لأن ابن زيد قال هو ابن 1 سنة، وقيل ابن 8 أشهر، وقيل ابن 10 أشهر، وقيل هو ابن 6 أشهر. وهذا الذي يقول به الحنفية والحنابلة أن الجذع من الظأن هو ابن 6 أشهر، وقال به سحنون من المالكية، قال به سحنون من المالكية بأن الجذع من الظأن، وعلي بن زياد أيضا من المالكية له قول يرى بأن الجذع من الظأن هو ابن ستة أشهر. وثمة أقوال قيل ابن 7 أشهر، وثمة من فرق ما تولد بين فتيتين ولا بين شارفتين هرمتين، ما تولد بين فتيتين يقول إذن هذا الجذع 6 أشهر، وما تولد من بين شارفتين هرمتين يقول ابن 8 أشهر. هذا بعضهم يفرق في ذلك. الحاصل الذي يعلم أن الجذع من الظأن يجزئ أضحية بالاتفاق. طيب الآن يأتي المبحث الثاني، ما هو سنه؟ هذا وقع فيه خلاف، نقل هنا ابن أبي زيد بعض الأقوال، ابن 1 سنة وهو مشهور عند المالكية ومشهور عند أهل اللغة وقال به الشافعية والمالكية، ابن 8 أشهر، ابن 10 أشهر، وكذلك ابن 7 أشهر، وقيل ابن 6 أشهر، وقيل الفرق الذي ذكرته لكم في التفريق بينهما. طيب الآن بعض العلماء يقول ما هو السر في أن الجذع من الظأن يجزئ دون غيره؟ لماذا لا يجزئ الجذع من الإبل؟ لماذا لا يجزئ الجذع من البقر والجذع في الماعز؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ لماذا الجذع من الظأن يجزئ وحده ولا يجزئ الجذع في باقي بهيمة الأنعام الأخرى؟ لماذا لا يجزئ؟ قالوا لأجل أن جذع الظأن ينزو ويلقح، ينزو ويلقح، إذا نزع على الشاة فإنها تحمل، بخلاف الجذع من غيره فإنه لا ينزو ولا يلقح، فهذا الفرق بينهما. فلذلك قالوا بأن هذا هذه من الأوجه التي ذكرت في اختصاص جواز الجذع من الظأن عن غيره. وكما قال العلماء السر في ذلك، يعني السر في إجزاء الجذع من الظأن دون غيره أن الجذع من الظأن ينزو ويلقح وتحمل الشاة، بخلاف الجذع من الماعز والإبل والبقر. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يجزئ والثني قال رحمه الله والثني من المعز، والثني من المعز وهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية. والثني من المعز يعني أقل ما يجزئ في المعز، أقل ما يجزئ، لأن في كلامه الأول قال وأقل ما يجزئ فيها من الأسنان، ثم ذكر أولا الجذع من الظأن وذكر ما يتعلق بسنه والخلاف في ذلك، ثم قال والثني من المعز يعني أقل ما يجزئ في المعز هو الثني من غير الظأن، أولا المعز، الثني لابد أن يكون ثنيا. ما هو الثني في المعز؟ قال وهو ما أوفى سنة ودخل الثانية، ويقولون دخل الثانية دخولا بينا، دخل الثانية دخولا بينا، تم سنة كاملة ودخل في السنة الثانية دخولا بينا. وطبعا المعتبر في السنون هنا الذي يتكلم عنها هو الأشهر القمرية وليست الشمسية، القمرية، أن يتم سنة قمرية كاملة ويدخل في الثانية دخولا بينا. نعم. قال رحمه الله ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني. قال ولا يجزئ في الضحايا من المعز والبقر والإبل إلا الثني. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، الحديث الذي رواه الإمام مسلم، لا تذبحوا إلا مسنة، فلا يجزئ في المعز والإبل والبقر إلا الثني، لا يجزئ إلا الثني، الجذع منها ما يجزئ، الجذع يجزئ من الظأن دون غيره، وهذا محل اتفاق، هذا محل لا يختلف العلماء في أنه لا يجزئ في المعز والإبل والبقر إلا الثني، لا يختلفون في هذا. قال النووي رحمه الله أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الظأن إلا الجذع. الآن لما كان ذكر بأنه لا يجزئ في هذه الضحايا إلا الثني، وطبعا الثني باعتبار أنواعها يختلف في سنه، يختلف في سنه، لما كان يختلف في سنه على حسب الأنواع بيّن ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة. والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، بمعنى أنه وفى 3 سنين ودخل في الرابعة، وهذا على قول المالكية. وهذا على قول المالكية، الثني في البقر. ما هو الثني في البقر؟ الآن يريد الإنسان يشتري عجلا يضحي به، طيب لو قلنا يشترط أن يكون بهيمة الأنعام، هذا نعم من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن يبلغ السن المعتبرة شرعا، فإذا لم يبلغ السنة المعتبرة شرعا فإنه لا يجزئ أضحية. الآن على قول المالكية وهو المشهور عندهم، وهذا الذي ذكره هنا، أن الثني، قلنا إذا اتفقنا أنه لا يجزئ إلا الثني، ما هو الثني في البقر؟ ما هي سنه؟ قال: والثني من البقر ما دخل في السنة الرابعة، معنى أنه وفى 3 سنين ثم دخل في السنة الرابعة، وهذا القول عند المالكية. بمعنى أنه عند المالكية لو كان ابن 2 سنين وزيادة لم يبلغ 3 فإنه لا يجزئ أضحية، هذا العجل ولا الثور لا يجزئ أضحية إلا ما دام لم يبلغ 3 سنين كاملة ويدخل في الرابعة. وجمهور العلماء الشافعية والحنابلة والحنفية يقولون بأن الثني من البقر هو ما أتم 2 ودخل في 3، ما أتم 2، يعني الفرق بينهم وقول المالكية 1 كاملة، فيقولون ما أتم 2 ودخل في 3 فهذا هو الثني من البقر عند جمهور العلماء. نعم. قال رحمه الله: والثني من الإبل ابن 6 سنين. قال: والثني من الإبل ابن 6 سنين، يعني أتم السنة 5 ودخل في السنة 6، وهذا قول جميع المذاهب 4، كلهم يقولون بأن الثني من الإبل ما أتم 5 ودخل في السادسة. إذن الشاهد هذا الذي ذكره هنا ابن أبي زيد القيرواني كله يتعلق بشرط من شروط الأضحية، وهو بلوغ السن المعتبرة شرعا. ما هي السن المعتبرة شرعا؟ بينها صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تذبحوا إلا مسنة، فلا يذبح من الأضاحي إلا الثني. الثني من الماعز ما وفى 1 ودخل في 2. الثني في البقر قلنا على الخلاف هنا بين المالكية والجمهور، المالكية ما أتم 3 ودخل 4، والجمهور ما أتم 2 ودخل 3، والثني من الإبل ما أتم 5 ودخل في 6. بالنسبة للضأن جاء بيان جواز الجذع منه، ما سن الجذع من الضأن؟ وقع فيه الخلاف، أدناه 6 أشهر وهو المشهور عند الحنفية والحنابلة. نعم. قال رحمه الله: وفحول الضأن في الضحايا أفضل من خصيانها، وخصيانها أفضل من إناثها، وإناثها أفضل من ذكور المعز ومن إناثها. نعم. قال: وفحول الضأن من الضحايا أفضل من خصيانها. هنا يبين رحمه الله الأفضل في تلك الأنواع. الآن اتفقنا على أن الذي يذبح هو بهيمة الأنعام، ولا بد أن تبلغ السن المعتبرة شرعا. الآن يأتي الإنسان إلى الأفضل، لأن عندنا هذه الأضاحي مختلفة، فيها عندنا ذكرانها وإناثها، وأيضا ذكر هنا الفحل والخصي، فأيهم أفضل بهذا الاعتبار؟ قال رحمه الله: وفحول الضأن من الضحايا. طبعا يا إخوة، الآن لما يتكلم عن الضأن هذا ينطبق على الماعز وينطبق على البقر وينطبق على الإبل كذلك. الفحول من جميع بهيمة الأنعام أفضل من الخصيان. قال: وفحول الضأن من الضحايا أفضل من خصيانها. فإذن يقول هنا بأن الفحل أفضل من الخصي. الخصي هو الذي تنزع خصيته، الذي نزعت خصيتاه، وجمهور العلماء يرون بجواز إخصاء هذه البهيمة، لا بأس بإخصائها، لأنه يقصد بها ماذا؟ يقصد بها السمن وطيب اللحم، هذا هو المقصود. لماذا يلجأ بعض الناس والرعاة والذين يعتنون ببهيمة الأنعام ونحوها، ببهيمة الأنعام خاصة، لماذا يحرصون على إخصاء بعض الفحول فتنزع خصيته؟ لأجل المقصد الطيب الذي يريدونه. ماذا يريدون؟ السمن ويريدون طيب اللحم، فهذا الخصي يكون لحمه عندهم خاصة في الماعز. أنا حدثني بعضهم أن الخصي من الماعز يصير لحمه طيبا وأطيب من الفحل، من فحل الماعز، فهم يريدون بهذا الإخصاء هذا المقصد، يريدون به طيب اللحم ولا سمن هاته الشاة ولا ونحوها، يريدون طيب لحمها وسمنها. وطبعا قد جمهور العلماء يرون بجواز الإخصاء، لكن يشترط في هذا أن يكون إنسان محسن لهذه البهيمة بأن يتخذ الإجراءات اللازمة، كما نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يتخذ الإجراءات اللازمة. يعني مثلا الآن في زماننا يوجد التخدير، فله أن يستعمل هذا التخدير إذا أراد الإخصاء هذا الفحل، فيستعمل هذا التخدير حتى لا يؤلمه ونحو ذلك، فيتخذ الإجراءات اللازمة لمنع ماذا؟ تألم البهيمة، حتى لا تتألم هذه البهيمة. فإذا قلنا بالجواز على قول جمهور العلماء فإنه ينبغي أن يتخذ الإجراءات اللازمة حتى لا تتألم هذه البهيمة. فيقول هنا رحمه الله: فحول الضأن من الضحايا أفضل من خصيانها. فإذا في المقارنة بين تريد أن تشتري كبش وجدت هذا الفحل وهذا خصي، أيهم أفضل؟ يقول الفحل أفضل من الخصي. لماذا الفحل أفضل من الخصي؟ لبقاء خلقته كاملة، هذا نزعت خصيته، وهذا الفحل باق على أصل خلقته كاملة سالبة لم يفقد منها شيء. وطبعا هنا بعض العلماء يرجح العكس، يقول الخصيان أفضل من الفحول. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى طيب اللحم فقالوا الخصي أطيب لحما من الفحل، فيكون هو الأفضل. وطبعا الآن لما نتكلم عن هذا القول ولا القول الثاني الذي ذكرت لكم، هذا في حال المساواة. أنت وجدت مثلا كبشين في السمن كلاهما وفي سلامة العيوب كلاهما كذلك متساويان متماثلان، بقي شيء واحد فقط، هذا فحل وهذا خصي، الآن أيهما أفضل؟ الترجيح الآن من هذه الجهة، وإلا فهو متساويان في الأمور الأخرى من جهة السمن وأكثر لحما ولا أحسن منظرا ولا أكمل خلقة، أقول أكمل خلقة بغير اعتبار الخصي، وأحسن منظرا وأسلم من العيوب، بقي أن هذا فحل وهذا خصي، أيهم أفضل؟ هنا محل الكلام أن يقال كما قال ابن أبي زيد رحمه الله بأن الفحل خير من الخصي. لماذا؟ لأن الفحل باق على خلقته كاملة، فرجح أن يكون هذا أفضل. لكن لو كان عندنا اعتبارات أخرى، الإنسان وجد فحلا لكنه ليس سمينا، ووجد خصيا سمينا وأسلم من العيوب من ذلك الفحل، فأيهم أفضل؟ الأسمن هنا الأفضل، هذا وإن كان خصيا فهو الأفضل المقدم على ذلك الفحل، لأنه فاقه في أمور أخرى، فاقه في السلامة في العيوب، فاقه في السمن وكونه أكثر لحما، فهنا يرجح هذا على هذا، فنقول هنا الخصي أفضل من الفحل. لكن محل كلام ابن زيد القيرواني رحمه الله في حال التساوي والتماثل في الأمور الأخرى، السلامة من العيوب والسمن وغيرها، فأيهم أفضل؟ يقول: وفحول الضأن من الضحايا أفضل من خصيانها. قال: وخصيانها أفضل من إناثها. فالذكور أفضل من الإناث. قال: وخصيانها، خصيان الضأن، طبعا إذا قال خصيان الضأن من باب أولى ماذا؟ الفحول خير من الإناث. إذا كان الخصي خير من إناثها فالفحل من باب أولى، أنه خير من إناثها. يعني الآن ماذا عندنا في التفضيل؟ ذكرانها خير من إناثها، أفضل من إناثها. ما الدليل؟ قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أعلاها ثمنا وأطيبها عند أهلها، أو أنفسها عند أهلها. لو تذهب لأصحاب المواشي وتسألهم وأصحاب الإبل والبقر ما هو الأنفس عندهم، ما تكاد تجد خلافا، يقول لك أن ذكرانها أنفس من إناثها، ولهذا تجد حتى في ثمن بيعها هذا دائما أغلى من ذكرانها، أغلى من إناثها. فإذا باعتبار أنها أنفس عند أهلها فإن الذكران خير من الإناث، خير من الإناث. يعني إذا الآن بين أن يضحي بفحل ولا بخصي ولن يضحي بأنثاه، فإن الأفضل أن يضحي بالفحل أو حتى الخصي باعتبار النظر الآن للذكورة، أن يكون باعتبار الذكورة سواء كان خصيا أو كان فحلا فهو الأفضل. قال: وإناثها، يعني إناث الضأن، قال: أفضل من ذكور المعز ومن إناثها. ومن إناثها يعني من باب أولى. إذا قارنا بين الماعز والضأن، بين الماعز والضأن، الآن قلت لكم ما ذكره في الضأن ينطبق على الجميع، الفحل خير من الخصي، الخصي خير من إناثها، هذا في الضال. في المعز نفس الشيء، الفحل من المعز خير من الخصي، والخصي خير من إناثها، من إناث المعز. وفي البقر نفس الشيء، والإبل نفس الشيء. الآن هو جاء إلى مقارنة بين المعز وبين الضأن. إناث الضأن يقول، وإناثها يعني إناث الضأن أفضل من ذكور المعز ومن إناثها، يعني من باب أولى، من باب أولى أن تكون خيرا من إناث المعز. نعم. قال رحمه الله: وفحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. قال: وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا، يعني يرى بأن المعز حتى وإن كان الإناث منه خير من الإبل والبقر، قال في الضحايا. يعني الآن الذي يريد أن يبينه يبين أمرين: الأمر الأول ما يتعلق في النوع الواحد، الضأن ولا في الماعز ولا في الإبل ولا في البقر، المفاضلة في النوع الواحد أن الفحول خير من الخصيان، فحولها خير من خصيانها، وخصيانها خير من إناثها، ومن باب أولى الفحول. طيب، هذا في النوع الأول. ثم الأمر الثاني الذي يبينه ما يتعلق بهذه الأنواع، أيها أفضل، أيها أفضل، فيرى الضأن أفضل من الماعز، والماعز أفضل من الإبل والبقر، أفضل من الإبل والبقر. وفي الجميع الفحول خير من الخصي، وذكرانها خير من إناثها. طيب، هنا قد تعرض مسألة. إذا قال ذكرانها خير من إناثها، تعرض مسألة الخنثى، والخنثى يقول فوقها موجودة في بني آدم وكذلك في الإبل، وذكر النووي أيضا أنها في البقر لحادثة وقعت له، فهي موجود ولا توجد في غيرها من الحيوانات. الخنثى، الخنثى ما هو الخنثى؟ الخنثى الذي له ذكر وله فرج أنثى، يعني له الأمرين، أو ليس له لا هذا ولا هذا، وإنما له خرق أو ثقب يبول منه، هذا هو الخنثى. الخنثى حقيقة، موش المخنث، موش اللي في طباع النساء، لا، وإنما الخنثى حقيقة. وهذا الذي يدرس في الفقه في باب الميراث، يقولون مسألة الخنثى المشكل، هذا نورثه على أساس أنه ذكر ولا على أساس أنه أنثى. لماذا؟ لأن عنده إما له آلتان، له آلة الذكر وله آلة الأنثى، له فرج امرأة وذكر رجل، أو ليس له لا هذا ولا هذا، ليس له فرج ولا ذكر، وإنما عنده ثقبة أو له خرق يبول منه فقط، هذا هو الأنثى، هذا هو الخنثى، هذا موجود في بني آدم وموجود في الإبل، وذكر النووي بأنه موجود في البقر. الآن لو أن إنسان حصل له وجد في البقر هذا ولا في الإبل، هل يجزئ أضحية؟ أبو زكريا النووي رحمه الله وقعت له في حج في عام من الأعوام وهو بعرفة، فجاء من سأله عن بقرة خنثى، عن بقرة خنثى، قالوا ليس لها مالي الإناثها ولا ذكر ثور، فرأى الإمام النووي بأنها تجزئ أضحية. لماذا؟ لأنها إما ذكر إما أنثى، إما ذكر وإما أنثى، فقال بجواز التضحية بها. قال رحمه الله: وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. الأمر قال من الإبل والبقر في الضحايا، هنا لم يذكر ما يتعلق بالإبل والبقر أيهما أفضل، وإن كان المالكية عندهم خلاف في تفضيل الإبل على البقر أو البقر على الإبل، لكن القول المعروف عند المالكية أن الضأن خير من المعز، والمعز خير من الإبل والبقر، على التفاضل الذي ذكرت في خلافهم باعتبار الإبل أكثر لحما ولا البقر أطيب لحما، هذا أفضل أو هذا أفضل. فهم يرون أن الضأن، يعني حتى الإنسان قادر يشتري ثور وحده ويضحي به، فيقول المالكية الأفضل هو الضأن، بل الماعز خير منه، لو ذبح ماعزا فإنه خير منه، فيرون بأن الأفضل هو الضأن، الضأن أفضل من الماعز، والماعز أفضل من الإبل والبقر، على خلاف في المفاضلة بين الإبل والبقر. المالكية رتبوا هذه الأفضلية على علة طيب اللحم، فقالوا الضأن أطيب لحما فهو الأفضل، ثم يأتي الماعز، ثم بعد ذلك الإبل أو البقر، أو البقر ثم الإبل، البقر ثم الإبل باعتبار طيب اللحم، فقالوا هو أطيب لحما. والدليل الآخر الذي استدلوا به هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم في الأضحية ماذا كان يذبح؟ كان يذبح كبشين عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس السابق أنه كان أو ذبح صلى الله عليه وسلم كبشين، أو كان صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين. طيب إذا كان يذبح كبشين، هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلاف الأولى؟ هل لا يفعل الأفضل؟ فقالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل. ولهذا قال المالكية في المفاضلة التي بين الأنواع بأن الضأن خير من الماعز، والماعز خير من البقر، والبقر خير من الإبل، أو الإبل خير من البقر، على خلاف كما قلت بين المالكية في ذلك. لكن الضأن عندهم هو الأفضل، وهو الذي كان يضحي به نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا قول المالكية. جمهور العلماء الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم يقولون بأن الأفضل في الأضحية الإبل، يذبح الإنسان بعيرا ولا ناقة، هذا الأفضل وحده، ثم البقر يذبح ثورا عن نفسه ليس باشتراك وإنما عن نفسه، ثم بعد ذلك الضأن والماعز، هذا عندهم التفضيل عند الجمهور. فهم يرون أن الأفضل هو الإبل، ثم بعد ذلك البقر، ثم بعد ذلك يأتي الغنم، تأتي الغنم بنوعيه. ومن الأدلة التي استأنسوا بها قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في فضيلة التبكير إلى الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة قال فكأنما قرب كبشا أقرا، حديث رواه البخاري ومسلم. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المفاضلة في التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل، فالتقرب بالإبل خير من التقرب بالبقر، والتقرب بالبقر خير من التقرب بالكبش الأقرن. فذكر قالوا ذكر المفاضلة في التقرب إلى الله بين هاته الثلاث: الإبل والبقر والغنم. قالوا والأضحية هي من أعظم القرب، الأضحية هي من أعظم القرب في التقرب بهيمة الأنعام إلى الله عز وجل. فقالوا كان الأمر كذلك، أن الأفضل أن تذبح الإبل، ثم بعد ذلك البقر، ثم بعد ذلك تأتي الغنم بنوعيها. وهم نظروا إلى أن الإبل أفضل لأجل أولا أنها أغلى ثمنا وأكثر لحما، هي أغلى ثمن ولا شك الإبل، ثم بعد ذلك البقر أغلى ثمن من الغنم، فقالوا هي أغلى ثمنا، ثم بعد ذلك ثم هي أيضا أكثر لحما ونفعا، يعني من جهة يأكل منها ولا يتصدق بها ويدخر منها، فهي أكثر نفعا، فكانت هي الأفضل. فإذا الجمهور الذين قالوا بأن الأفضل هي الإبل ثم البقر ثم الغنم عللوا هذه الأفضلية بغلاء الثمن، فما كان أغلى ثمنا فهو الأفضل. ويستدل على ذلك بحديث أبي ذر الذي ذكرته آنفا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، فقالوا هذه علة منصوصة. والمالكية لما قالوا بأن العلة هي طيب اللحم فقدموا الضأن على غيرها، قالوا هذه علة مستنبطة. فقواعد الترجيح المعاني في أصول الفقه: العلة المنصوصة مقدمة على علة المستنبطة، فقالوا إذن هذا التعليل الذي ورد في الحديث هو الذي نقدمه على تعليل المالكية. فقالوا فكلما كانت هذه التي يتقرب بها أغلى ثمنا فهي الأفضل، والأغلى ثمن الإبل ثم البقر، ثم بعد ذلك يأتي الغنم بنوعيه، والضأن خير من الماعز أو أغلى من الماعز. فقالوا إذن باعتبار الأغلى ثمنا يكون الإبل أفضل. طيب إذا قلنا لهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الكبشين عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا إن هذا يوجه أولا، يقولون هذا عندنا تعارض بين قوله وفعله، والمقدم عندنا هو قوله صلى الله عليه وسلم، ما دام ذكر هذا التعليل أن أنفسها أغلى ثمن، أن أفضلها أغلى ثمنا، فالإبل هي الأغلى. قالوا إلا أن فعله صلى الله عليه وسلم يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يترك عليه الصلاة ويفعل صلى الله عليه وسلم ما فيه اليسر على أمته عليه الصلاة والسلام، يعني يفعل ذلك إما لبيان الجواز أو لفعل الأيسر حتى لا يقع أمته في الحرج. فقالوا كان يذبح كبشين عليه الصلاة والسلام، يذبح الضأن ولا يذبح صلى الله عليه وسلم الإبل. فقالوا هذا إما لبيان أنه يجوز ذلك أن تترك الأفضل وتذبح غيره، أو لملحظ التيسير على الأمة ورفع الحرج عليها حتى لا يتحرج الناس. ولكن مع ذلك يبقى من جهة النظر قول المالكية قول فيه قوة في تفضيل الضأن على الإبل والبقر، والماعز والإبل والبقر. لماذا؟ لأنه لما أقول فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل النبي، أولا بالنسبة للحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة إلى آخره، طبعا هذا لم يأتي في الأضحية، هذا لم يأتي في الأضحية. وعندنا الحديث الذي جاءنا في الأضحية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذبح كبشين عليه الصلاة والسلام، فإذا هذا الذي جاء في الأضحية وهو المقدم. قالوا إلا لأننا نراعي هذا الحديث في الهدي، ولذلك المالكي يقولون حتى لا يخالف قوله فعله صلى الله عليه وسلم جعلوا هذا الحديث في الهدي، ما كان في التقرب في الهدي فإن الأفضل أن يكون من الإبل ثم البقر ثم بعد ذلك الغنم، وهذا محل اتفاق، وهذا محل اتفاق. لكن في الأضحية قالوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ورد خاصا في الأضحية أنه ذبح الضأن عليه الصلاة والسلام. وزيد على ذلك كما يقول إمام الشنقيطي رحمه الله قضية التكرار، ما هوش مرة فقط ضحى، في كل مرة يضحي إلا وهو يضحي صلى الله عليه وسلم بالضأن دون غيرها. وهذا يدل كما قلت قال الإمام الشنقيطي رحمه الله على قصد الغنم دون غيرها، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد الغنم دون غيرها فيذبح كبشي، وهذا ما يقوي عند المالكية القول بأن الضأن خير من الماعز والماعز خير من البقر والإبل. نعم. ومن أهل العلم في هذه المسألة من رجح وذكر قولا آخر في هذه المسألة أيها أفضل، قالوا الأفضل هو الأنفع للناس، حيث يسكن الإنسان الأنفع للناس هو الذي يفعله يكون الأفضل. كيف الأنفع للناس؟ قالوا أهل المدينة كانوا يحبون لحم الضأن فذبح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين، وأهل مكة يحبون الإبل فلما أهدى إلى البيت ذبح صلى الله عليه وسلم الإبل. وعلى فرض أن عندنا في منطقة مثلا يحبون لحم البقر على غيره يفضلونه على الضأن وعلى الإبل، فإذا ذبح الإنسان البقر هناك فيكون هو الأفضل باعتباره هو الأنفع للناس، وهذا قول قال به بعض الفقهاء في ذكر أيها أفضل أيها بهيمة الأنعام أفضل في التقرب في باب الأضحية. نعم. قال رحمه الله: وأما في الهدايا فالإبل أفضل من البقر ثم الضأن ثم المعز. وهذا ذكره احترازا بعد أن ذكر الأفضل في الأضحية، ذكر ما هو الأفضل في الهدي، قال: وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز. وهذا الإمام مالك هو الذي حمل عليه الحديث الذي جاء في الجمعة في التقرب في التبكير، حمل عليه هذا الحديث قال لأجل أن لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم فعله عليه الصلاة والسلام، فحمله على الهدايا. والهدي كون الأفضل في الهدي الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز هذا محل اتفاق بين العلماء. قال ابن رشد رحمه الله: فأما جنس الهدي فإن العلماء متفقون على أن الأفضل في الهدايا هي الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم الماعز، وذكر نحوه أيضا ابن عبد البر رحمه الله، وذكره أيضا النووي رحمه الله أن هذا محل اتفاق في الهدي، الأفضل في الهدي والإبل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز. أما بالنسبة للأضحية فعند الإمام مالك رحمه الله الأفضل هو الضأن ثم الماعز، ثم قلت وقع خلاف بين المالكية الإبل والبقر أيهما يقدم، وأما عند الجمهور فعندهم الإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم الماعز. هذا السائل قال: هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟ هذا أجبت عنه في أول الدرس، قلت النظر هنا إلى الوفاء، إذا كان يشتري الآن الأضحية بدين بالتقسيط يعني يشتريها بدين ممكن يدفع قسطا وتبقى أقساط، إذا كان يجد وفاء له راتب شهري مثلا ومدخول فلا بأس حيث يجد، إذا لم يجد لكن عنده وفاء ليسدد به الدين فإنه لا يستقرض لشراء الأضحية فهو غير مستطيع فلا يكون مأمورا بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.